السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم وحياكم وبياكم وجعل الفردوس مثواي ومثواكم. اللهم إني أعوذ بك من البرص، اللهم إني أعوذ بك من الجنون، اللهم إني أعوذ بك من الجذام، اللهم إني أعوذ بك من سيئي الأسقام. الاستعاذة بالله تبارك وتعالى من الأمراض أمر مطلوب، ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. مطلوب من الإنسان أن يدعو الله تبارك وتعالى أن يجنبه هذه الأمراض اقتداء برسولنا صلى الله عليه وسلم الذي علمنا هذا الدعاء وغيره من الأدعية. وأما دعوة أن هذا الدعاء بالذات أنه يشفي من السرطان، نقول هذا الدعاء عام لجميع الأمراض، فسيء الأسقام تدخل فيه جميع الأمراض التي لم تذكر في البداية، وهي الجذام والبرص والجنون. فسيء الأسقام تدخل فيها جميع الأمراض، ولا شك أن السرطان منها، من هذه الأمراض. وأما أن يقال أن هذا الدعاء بالذات يشفي من السرطان، فيأتي آخر يقول هذا الدعاء بالذات يشفي من البرص، يأتي ثالث يقول هذا الدعاء بالذات يشفي من السل، وهذا من الجدري، وهذا من الدرن، وهكذا ما ننتهي هكذا. لكن نقول نعم الدعاء طيب، ويقول الإنسان وإذا مرضت فهو يشفين، ويقول اللهم اشفني وعافني وتولني ومتعني بالصحة والعافية، هذه الأدعية جدا جدا مطلوبة. لكن لا يجوز تقييد شيء لم يقيده الله جل وعلا أو لم يقيده النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فندعو بمثل هذه الأدعية الطيبة المباركة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا جميعا بالصحة والعافية، وأن يذهب عنا الجنون والجذام وسيء الأسقام والأمراض كلها، ويشفي من أصيب بهذه الأمراض ويعافيه. اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.